نبداو نقراو شويه شخصيات. كاين 3 انواع من الشخصيات في الدروس تاعكم، كاين الوحده الاولى، الوحده الثانيه، والوحده الثالثه، مقسومين على 3 وحدات. نبداو نشوفو بالوحده الاولى تاع التاريخ. عندنا هاري ترومان، هذا الاولاني. عندنا ستالين جوزيف، عندنا جيدانوف اندري اليسكاندروفيتش، عندنا مارشال جورج، عندنا خروتشوف، عندنا كينيدي، وعندنا رونالد ريغان، وعندنا ليوني داليتش ريجينا هذا، وكورباتشوف ميخائيل. دوك حنا واش نديرو؟ حنا نسيو نقسمو هاد الشخصيات. نشوفو هاري ترومان تاع الماريكان، حطوه بجهه. عندنا نزيدو نحوسو واحد اخر تاع نجمعو تاع الماريكان وحدهم، ونجمعو تاع الاتحاد السوفيتي وحدهم، هايدا باش ميتخلطوناش. هاري ترومان تاع الماريكان هايدا، ومن بعد واش نشوفو؟ هذا مارشال جورج ماريكاني، ايضا نزيدو نهبطو كينيدي ماريكاني، رونالد ريغان ماريكاني هايدا. شوفو مات امريكان، احنا نلونهم بالاحمر، وما داوش يقعدوا لنا تما كاين زوج ثلاثه اربعه امريكان، وما دالي يقعدوا لنا في الاتحاد السوفياتي. عندنا ستالين جوزيف، عندنا جيدانوف اندري اليسكاندروفيتش، هادو لونوهم باللون الاسود. عندنا خروتشوف نيكيتا كيف كيف تاع السوفيات، عندنا ليوني داليتش كيف كيف تاع السوفيات، وعندنا غورباتشوف ميخائيل تاع السوفيات. ما شاء عندنا زوج ثلاثة أربعة خمسة. أحفظوا في الوحدة الأولى عندنا 5 اتحاد سوفياتي، 4 ولايات متحدة. هكذا ما نروح نشوفه. نبدأ بتاع الأمريكان هاري ترومان، هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من 1945 لـ1953. هو اللي أمر باش يديروا القنبلة تاع هيروشيما وناكازاكي. هو كان مؤيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، هو اللي فجر الحرب الباردة، هو اللي أعلن سياسة الاحتواء ودار سياسة ملء الفارغ. يعني المشاكل كاع جايين من عنده، ديروها في راسكم. هاي هاري ترومان راس المشاكل في الماريكان، بدا من 45 حتى 50 كي خلاصت الحرب العالميه الثانيه، خلاصت 1945. اشفوا هذيك لا بيريود مور الحرب العالميه الثانيه حتى 1953. هذه هي هاري ترومان، هذا هو هاري ترومان ملي خلاص الحرب العالميه الثانيه حتى 1953. اشفوا اوبريك كي حتى بدات الثوره الجزائريه، الثوره الجزائريه بدات 54، هو 53 حبس، كان رئيس الولايات المتحدة هاد لابيريود. هو اللي أمر باش يديروا قنبلة هيروشيما وناكازاكي، هو كان مؤيد للهجرة اليهودية إلى فلسطين، هو اللي فجر الحرب الباردة وأعلن سياسة الاحتواء وسياسة ملء الفارغ. عنده 5 حاجات هذه هي. نروحو نشوفو. عندنا مارشال جورج، هذا كان من 1880 حتى 1959، يعني بيريود كبيرة. هذا جنرال ووزير أمريكي، هو تما هذا لابيريود تاع اللي عاشها تما، ماشي هو نزاد 1880 حتى 1950 مات. الاخرى لا لا، الاخرى رئيس الولايات المتحده لا بيريود تاع اللي كان فيها رئيس، ماشي كيف كيف هاي اللي هو عاش هذه الفتره من 80 حتى 50. جنرال، كان جنرال هذا مارشال جورج، ديروا في راسكم اللي كان جنرال، ان جنرال تاع لارمي عسكري، ومن بعد ولا وزير امريكي في عهد روزفلت. كي كان روزفلت رئيس الولايات المتحده الامريكيه كان هو وزير عنده في الفتره تاع ما بين 1947 كيف كيف مور ما خلصت الحرب العالميه الثانيه، عامين موراها يعني خلاص 45 47 حتى 49، عامين برك دار مشروع معروف دعم اوروبا، معروف باسمه منح جائزة نوبل للسلام بعد نهاية الحرب الكورية 1953، وكان معروف تاع مشروع مارشال. يعني هذا كاع معروف، مشروع مارشال هو اللي داره باش ساعد اوروبا، ساعد الغرب في اطار الحرب الباردة، وعنده كانت جائزة نوبل للسلام كي خلاص الحرب الكورية 53. حكم عامين برك، كان وزير فيهم، كان وزير في عامين برك من 47 49 في عهد روزفلت، وكان ايضا من قبل كان جنرال عسكري. هذه هي. عندنا كينيدي، هذا كينيدي اصغر رئيس الولايات المتحدة، حكم له 61 63، هذا ما قتلوه باسكو تما حكم قيس عامين وماذا قتلوه. كان صاحب مشروع ابولو الفضائي، اشفاو لي سباس هيدا الفضاء، هو كينيدي كان عنده مشروع اسمه شباب، وفي عهد ديالو كانت وقعت ازمه كوبا 62. هو كان هذا كينيدي كان يدعي كثيرا على تحسين اوضاع السود، العنصريه وكذا الى اخره، هو اللي خلاهم باش يقتلوه. يعني كانوا بزاف هذاك الوقت ما يحبوش، كانت عنصريه كبيره في امريكا هذاك الوقت، قتلوه. حكم من 61 63، كان اصغر رئيس الولايات المتحده. كينيدي معروف نورمالمون هذه سهله. عندنا رونالد ريغان، هذا كان رئيس الولايات المتحده من 81 حتى 89 هكذا. مؤسس التيار المحافظ، اشوف بلي هذا محافظ يعني من المحافظين، عنده سياسه خارجيه متشدده، يعني صعيب في السياسه الخارجيه ديالو. 83 أطلق ما يعرف بمبادرة الدفاع الاستراتيجي ضد السوفيات المعروفة بحرب النجوم. أشفوا بلهذا رونالد ريغان والدات حرب النجوم، سياسة حرب النجوم في الحرب الباردة. هكذا هذه 83 عنده سياسة خارجية متشددة، مؤسس تيار محافظ، حكم الولايات المتحدة كان رئيس لها من 81-89. يمكن نحن نشوفه تحت الصوفيات، الاتحاد السوفيتي أن ستالين جوزيف هذا كان رئيس من 1924 حتى 1953، الفترة تاعو تميزت بالفرضية والتشدد، يعني كان برسك ما نقولوا ديكتاتور فردية، فردي ياخذ قرارات فردية كذا ومتشدد. هذا في نظر الغرب، يعني الغرب كان يشوفوها هكذا، كان يواجه المخططات الأمريكية ومخططات ودار مخططات مضادة لها، يعني كان يواجه المخططات الأمريكية ودار لهم يعني كونتر اتاك بمخططات واحد اخرين كيما الكونفيرم الكومن فورم وحلف وارسو، هادو معروفين حيتهم في الحرب الباردة، يعني هو اللي دارهم تحت راسو. هو في الفترة تاعو رئيس الاتحاد السوفيتي 1924-1953 اشفوا بلي هو دار كومن فورم ودار حلف وارسو باش يواجه الامريكان. هذه هي ان جيدانوف هذايا كان عايش من 1896 حتى 1948، يعني هذه الفترة اللي عاش فيها، هو سياسي سوفيتي ايضا، ماشي رئيس، هذا سياسي سوفيتي صاحب اطروحة الكتلتين الشرقية والغربية، يعني هو اللي خرج هذا الاسم تاع كتلتين شرقية وغربية من بين الكثير من السياسيين كانوا ينادوا بهذا المصطلح، يعني الشرق كونتر الغرب. ساهم في التشدد الايديولوجي، يعني زاد كما يقولوا زاد شعلها بيناتهم، يعني بالتشدد الايديولوجي تاعو، يعني هو كما هو سوفيتي يعني كما كان يهضر بزاف الاشتراكيه والشيوعيه الى اخره، وكان يحارب هذو من الراسماليه والليبراليه. هذه هي عنده مشروع كما معروف باسمه ديالو، مشروع جيدانوف معروف هذا باش يحاربوا به الولايات المتحده الامريكيه. هذا واش تشفوا على جيدانوف؟ عندنا خروتشوف، هذا خروتشوف هو اللي جا خلف ستالين، يعني كي حبس ستالين 1953 جا موراه هذا خروتشوف، كان هو صاحب مبادره التعايش السلمي. يعني هنا هذا خروتشوف الفتره تاعو عرفت شويه كما يقولوا تراخي، الاخر كان متشدد بزاف ستالين، هذا لا جا دار تعايش سلمي، يعني بدا يتقرب شويه، حب يحل المشاكل تاع الحرب البارده هذه اللي صاريه بين الامريكان والاتحاد السوفيتي، يعني بدا يدير مبادرات يعني تعايش سلمي ماشي متشدد كما الاخر. وكما في اطار هذا التعايش السلمي والسياسه تاعو السلميه اللي حب يديرها، كان اول زعيم سوفيتي زار الولايات المتحده بكري قبل خروتشوف. الاتحاد السوفيتي كانوا مقاطعين الامريكان والو، مين ما يروحوش يجي فيزيتيوا ولا يروحوا يديروا لقاء مع رئيس امريكا ولا، تسمى هذا خروتشوف اول من بادر وراح الامريكان وراح شاف يعني المسؤولين والرؤساء تاع الامريكان وهضروا باش يحلوا عده ازمات، اختارها ازمه الصواريخ هذه في كوبا 62، فهمتوا. عندنا ايضا شخصيه واحده اخرى، هذا بريجينيف ليون داليتش، هذايا خلف خروتشوف، جمهور خروتشوف هذايا من 1971 حتى 1982، معروف بمبدا ديالو مبدا بريجينيف، عنده مبدا سماوه على اسمه، كان وراء العديد من التدخلات العسكريه السوفيتيه في الخارج مثل براغ 68 وافغانستان 78، يعني كان يتدخل عسكريا في الخارج، يعني في دول هادو افغانستان وبراك اللي كانوا عندهم نظام يتشبه للسوفياتي، يعني كانوا اشتراكيين، فهمتوا. هذه هي. وما عندنا غروباتشوف، هذا اخر رئيس الاتحاد السوفيتي 85-90، الاخراني كاع اشفاو الاولاني ستالين الاخراني غروباتشوف. ستالين كان هو المتشدد كامل، جاء في الوسطاني خروتشوف بدا شويه زعما تعايش سلمي وزار الامريكان وبداو منه، كما نقولوا بدا يرقيقي شويه هذا خروتشوف بارابور ستالين. وماذا بريجينيف؟ هذا كان عنده الفتره تاعو فيها مبدا ديالو، عنده شويه تدخلات في براغ وافغانستان. وجا غروباتشوف الاخراني كاع، يعني الاخراني 85-90 حكم 5 سنين، اشتهر بسياسه البريستوريكا والجلاسنوست، وقع العديد من الاتفاقيات، يعني هو اللي انهى الحرب البارده مع الامريكان، داروا عده اتفاقيات ومفاوضات كذا حتى 1990 ونهاوا الحرب البارده واعطوا له جائزه نوبل للسلام. هذه هي، هذا هو تاع الوحده الاولى الشخصيات، عندنا شخصيه تاع امريكا وشخصيه تاع الاتحاد السوفيتي، هذا واش فيها. دوك الوحده الثانيه تاع الشخصيات هذوما واش فيها؟ فيها رموز وطنيه تاع الجزائر، سهلين، عندنا مصالي الحاج، عندنا فرحه عباس، عندنا احمد بن بله، عندنا بن يوسف بن خده، عندنا مصطفى بن بلعيد، عندنا العربي بن مهيدي، ديدوش مهران، زيرود يوسف، محمد بوضياف، كريم بالقاسم، رابح بيطاط، حسين ايت احمد، خيضر، شارل ديغول هذا فرنسي، وجاك سوستار ايضا فرنسي. من هذه الشخصيات عندنا نحيو منهم ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة اللي هما قادة تاريخيين للثورة الجزائرية معروفين، يعني هذوما القادة يعني تاريخيين تاع الثورة الجزائرية، يعني نورمالمون ما كاينش اللي ما يعرفهمش، هما مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بالقاسم، رابح بيطاط، محمد العربي بن مهيدي، ومحمد بوضياف. هادوما بين ستة هادوما ديروا لهم تعريف واحد، قولوا لهم مناضل جزائري في صفوف حزب الشعب ثم حركة الانتصار لحرية الديمقراطية، وأحد مؤسسي المنظمة السرية عام 1947، شارك في الاجتماعات التحضيرية للثورة، وأحد أبرز قادتها التاريخيين. يعني تاريخ، يعني هذا التعريف تقدروا ديروه لأي واحد من هذه الستة، سواء بن بلعي، سواء ديدوش مورات، سواء كريم بالقاسم، سواء بيطاط، سواء بن العربي بن مهيدي، سواء بوضياف. ديروا لهم هذا التعريف، مناضل جزائري في صفوف حزب الشعب ثم حركة الانتصار، حرية الديمقراطية، وأحد مؤسسي المنظمة السرية عام 1947، وشاركوا في اجتماعات تحضيرية للثورة، أحد أبرز قادتها التاريخيين. هذا هو التعريف تاعهم. واحد فيهم استادو ديرك تروحوا ديروه، ما تكسوش كاع راسكم. هذا التعريف أنا ما كتبته لكمش، أكتبوه دوك في ورقة، جيبوا ورقة وستيلو وكتبوه. إلا كنت مازال ما كتبتوش عاود رجع شوية مشاريع وكتب واش قلت لكم. بالإضافة إلى هاد التعريف يعني درتهم لكم يعني زيادة. وأن أيضا عندنا شارل دي جول، هذا سياسي جنرال فرنسي، كان هو مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة 58، هو تسمى هذا فرنسي سياسي وأيضا جنرال فرنسي، كان أن جنرال عسكري فرنسي وسياسي، هو اللي أسس الجمهورية الفرنسية الخامسة في 1958، وكان جا الجزائر يعني طولوا الجزائر باش يضرب الثورة الجزائرية، باش يواجهنا ويقمع الثورة الجزائرية، سي يقمعنا وما قدرش ويخترقها وما قدرش يضربها. وصل في الاخير وداروا اتفاقيه ايفيان مع جبهه التحرير الوطني، توفي سنه 1970. ايضا وعندنا فرنسي واحد اخر، هذا جاك سوستال، 1912، نزل في 1912، كان والي عام الجزائر في 1955، يعني كان الوالي تاع الجزائر هذا جاك سوستال في 55، صاحب مشروع سوستال سماه على نفسه، كان يدافع كثيرا عن الجزائر الفرنسيه، بينسلو فرنسي حاب يرجع الجزائر الفرنسيه، وكان ينادي بسياسه الادماج وإلى آخره. وحتى ديغول كي جا زاد عينه في 58، خلاه يعني عينه في وزارة الإعلام وما داروا في الوزارة المنتدبة للصحراء، هادو لي دو فرونسي المهمين اللي تقدروا تقراوهم. بالإضافة إلى شخصية تاريخية جزائرية الأخرين، كما قلت لكم عطيتكم تعريف شامل لكل تعريف واحد تعرفوا بهم كاع الجزائريين هادو، فهمتوا. نروحوا للوحدة الأخيرة في الشخصيات هذه، عندنا بعض الزعماء تاع معروفين بحركة التحرر إلى آخره، يعني قادة تاريخيين حركة التحرر في عديد من الدول، مثل ماتما غاندي، معروف هذا ما كاينش اللي ما يعرفوش، هذا ينزاد من 1869 ومات في 1948، يعني مات مور الحرب العالمية الثانية بثلاث سنين. هذا داعية وطني وزعيم هندي، يعني هو جاي في الهند. انتم تحبوا تشوفوا مسلسلات الهنودة ثم هذا نورمالمون تشكاو عليها. هذا هندي داعية وطني وزعيم، كان يناضل كونتر لبريطاني، هيدا كانوا بريطانيا في الهند، كان يناضل كونترهم يحارب فيهم. بصح هذا كان عنده واحد الاسلوب سبيسيال، ما كانش يعني ما استعملش ثورة مسلحة سلاح هكذا، استعمل اسلوب لا عنف في النضال تاعو، يعني كان يستعمل مظاهرات، يستعمل يعني سلمية، مظاهرات سلمية كما تشوفوا دي ثورات في مصر وتونس إلى آخره، هادو كامل مستوحات من هذا الأسلوب تاع غاندي، جا من غاندي هو اللي دار هذا الأسلوب تاع المظاهرات إلى آخره، وال كيف يسميوها العصيان المدني، يقعدوا في الدار يديروا الإضرابات إلى آخره، وطيح بهم النظام البريطاني اللي كان حاكم الهند في ذاك الوقت، قتلوه واحد المتطرف الهندوسي 1948 مات. هذا ما كان يعني هذا سهل، غاندي مو تعرفوه. عندنا جواهرلال نهرو، هذا كيف رجل سياسي هندي، وهذا التلميذ تاع غاندي، قرا عنده، هذا صنع الاستقلال تاع الهند، من صانع استقلال الهند، وماذا ولا منصب وزير الاول بين 47 و64، كان من ابرز اقطاب حركه عدم الانحياز. عندنا كيف محمد علي جناح، هذا مناضل تحرري وسياسي باكستاني، يعني هو كان يناضل باش يحرر في الباكستان كيف من الوجود البريطاني، كان شريك لغاندي، هادو كيف جاي يتفاهموا مع غاندي، كانوا في نفس الفترة تقريبا، وكانوا كامل يناضلوا باش يحروا البلدان تاعهم، وهذوك الدول يعني كانوا قاع تقاربين في القارة الآسيوية، باكستان، الهند إلى آخره، يعني قاع جايين يعني في قارة يعني في قارة واحدة متقاربين، وكانوا كاع بريطانيا كانت مستعمرتهم، وكانوا يناضلوا باش يحروا البلدان تاعهم. عندنا أيضا هوشي منه، هذا معروف في الفيتنام، هو اللي أسس الحزب الشيوعي في الفيتنام، كان يحارب في فرنسا من 46، وما تزعم الحرب ضد الحكومة العاملة في الفيتنام الجنوبي وحتى ضد الولايات المتحدة. يعني معروفة الفيتنام يعني ربحت فرنسا وربحت الأمريكان بفضل رجال كيما هوشي منه. عندنا جمال عبد الناصر، هذا معروف في مصر، كان ينظم ضباط الأحرار، تنظيم سبيسيال اسمه ضباط الأحرار، طيحوا به الملك الفاروق. يعني جمال عبد الناصر كان داير تنظيم تاع ضباط الأحرار اسمه، طيح به الملك الفاروق في 52، وماذا ولا رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر في 56، يعني كي طيحوا ملك الفاروق ولا هو رئيس الجمهورية تاع مصر. من أهم الإنجازات تاعو أمم قناة السويس، وبنى السد العالي في عهد بن السد العالي، وفي العهد تاعو عرف الهزيمه تاع حرب 67 كونتر الاسرائيل، يعني في العهد ديالو كان هو شارك فيها وخسروا. توفي 1970. عندنا ارنستو شيكيبارا، يعني هذا معروف شو ما يعرفوش، ثوري ماركسي من اصل ارجنتيني، كان يشارك في الثوره الكوبيه الى جانب كاسترو، يعني معروف هذا الثوري كبير، كان يحارب الهيمنه الامريكيه والموالين تاعها الى اخره في كامل امريكا اللاتينيه، يعني من في كوبا وفي جميع الدول في القاره هذيك في امريكا اللاتينيه كانوا كونتر الامريكيين، يعني الولايات المتحده الامريكيه. قتل في بوليفيا سنه 67. عندنا في دال كاسترو كيف كيف كيما شي جيفارا، يعني كانوا اصحاب كيف كيف، هذا الثائر السياسي كوبي كيف كيف من كوبا، قاد الثوره ضد باتيستا وقوبلت السياسه تاعو بالعداء من طرف الولايات المتحده، يعني هما كانوا كونتر الامريكان، ومعروف احتل دوك فنزويلا وكوبا وهاد الدول كامل، معروفين مازالوا للدوك شادين في هذوك القيم تاع اللي جابوهم كاسترو وجابوهم شي كيفارا، يعني معروفين مازالوا للدوك ضد الامريكيين الولايات المتحده الامريكيه. عندنا باتريس لومومبا، هذا سياسي كونغولي يعني في افريقيا، ناضل من اجل استقلال بلاده ضد الاستعمار البلجيكي، بلجيكا كانت مستعمره كونغو، وهذا السياسي ناضل يعني كان يناضل ويحارب البلجيكا دوما باش يستقل بلاده، وماذا كي يستقلوا ولا وزير في 1960، وماذا ساعة كيف كيف ساعة من أجل استعادة السيادة على إقليم كانتا الغاني بالثروات الطبيعية، قتلوه في 61، وقال لك المخابرات الأمريكية هي اللي قتلته، يعني متهمة بمقتله. عندنا ياسر عرفات الفلسطيني، هذا معروف رمز لحركة النضال الفلسطيني، أحد مؤسسي حركة فتح وقائدها منذ 69 1969. الاسم الحقيقي تاعو محمد عبد الرؤوف عرفات، ملقب ابو عمار، حصل على جائزه نوبل للسلام في 1994، وكان رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه المنتخب، يعني انتخبوه ولا هو الرئيس تاع السلطه الوطنيه الفلسطينيه في 1996. توفي في ظروف غامضه في نوفمبر 2004، ومازالت التحقيقات حتى لدوق، يعني كان يقولوا بلي داروا له بوازون باش يموت من بعض المقربين له، يعني كانت خيانه يعني لدوك، يعني وكانت واحد القضية عرضوها في الجزيرة، داروا اونكات وراحوا حتى القبر تاعو ورفضوا، ما مش من يلحق هذاك لافير. المهم فيها يعني مازالت الظروف تاعو غامضة، ما عرفناش شكون يعني مر القتل ديالو. هادو هما يعني الشخصيات، يعني شوفوا نتوما بهذا الفيديو اسمعوه دو فوا تروا فوا كات فوا، يعني راح تفهم مليح، ما كي تعاود تريفيزي وتقرا سيح في الغليظات، وان شاء الله تفهم مليح هاد الشخصيات يقعدوا في راسك. ربي يعاونكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، صحة رمضانكم، سلام عليكم.